بسم الله الرحمن الرحيم. المصطلحات في المذهب أساسية. من أهم المصطلحات التي ينبغي أن تراعيها في المذهب المصطلحات في المذهب. من أهم المصطلحات أن تعرف أن المذهب الشافعي بني على ثلاثة أركان، ثلاثة أعمدة: أقوال الإمام، أقوال إمام المذهب، أخذناها لقب، ها؟ أخذنا الأقوال والأوجه، أخذنا هذا، أخذنا أقوال الإمام الأشهر والأظهر والمشهور. القول الثاني، القول الأول، أو الجديد. ما هو كل هكذا من خلال الكلام نريد أن نضبط. طيب نضبط خلاص. أقوال الإمام المذهب اللي هو الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لما نذكر الشافعي نذكر ان لو فض علينا صار كتب العلم وتعلمنا منه او من الاصحاب. طرق نقل المذهب، يبقى عندي ثلاثه محاور اساسيه في دراسه المصطلح القولي. اقوال الامام، الإمام الشافعي له أقوال في بعض المسائل، له عدة أقوال، ليس له قول واحد فقط، إنما له عدة أقوال. قوله في معنى رأينا، قوله نعم، سواء كان رأي أو دليل أو أي شيء لا ترى الإمام. أقوال الإمام على نوعين، إما أنها أقوال قول قيل في القديم وقول قيل في الجديد، صح؟ يبقى أقوال الإمام القديمة أو القديم، القول القديم والقول الجديد. القول القديم يعني الذي قاله في العراق، قاله في العراق. والإمام الشافعي دخل العراق مرتين، دخل العراق كم مرة؟ مرتين. والقول الجديد قاله في مصر كذا قال. وين أبوه؟ هل ولدت الدنيا بغير أرض؟ سوريا. هم يقولون هذا من بلد الحضارة، بعد أنهم يقولون الدنيا لأنهم يقولون أنها من أقدم الحضارات، الحضارات التي عندهم يعني هي حضارة المصريين لها آلاف السنين. لكن الإسلام أهم شيء، ليست القضية في الإيه؟ في هذه الأشياء. سمعت الشيخ عندما وصل الشيخ إمام الشافعي، الإمام ليس كان حيا ولا كان موجود؟ نعم كان موجود. الإمام الشافعي قال ليث أفقه من مالك، وأخذ مني رأيا كثيرا. نعم نعم، أفقه من مالك، قال الليث بن سعد هذا أفقه من مالك، أكثر فقها من مالك رضي الله عنه. المهم القديم قاله في العراق. مين اللي نقل لنا المذهب القديم هذا؟ مين اللي نقل؟ في المذهب القديم الإمام الشافعي صنف كتب، كتب كتب منها كتاب الحجة، كتاب الحجة هذا في الفقه، وكتاب الرسالة هذا في أصول الفقه، وهو صنف الحجة وصنف إيه؟ الرسالة. من هو نقلت هذا المذهب؟ أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل رآه ابنه عبد الله كل صلاة، بعد كل صلاة يا رب يا رب اللهم اغفر لمحمد بن إدريس، اللهم ارحمه، اللهم تقبل منه، اللهم بارك له. الإمام عبد الله كان إمام برضه، عبد الله بن الإمام أحمد إمام ابن إمام. قال يا أبتي من هذا؟ من هذا الشخص الذي كل صلاة لا تنساه، كل صلاة تدعو له، كل صلاة كل صلاة، مين ده؟ مين محمد بن إدريس؟ قال يا بني محمد بن إدريس هو كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل فيهما من عوض؟ شافعي مثل مثل الشمس، هل يمكن الدنيا تستغنى عن الشمس؟ العلم لا يستغنى عن الشافعي، نحن لا نستغنى عن الشافعي. والله العظيم هذه الكلمة لو قيلت الآن أي حد يقول لك هذا كافر. لا مش مناقشة، يا ريت يقول لك هذا الذي يقول هذا الكلام كافر. صار غلو،

هو الوحيد الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد. الإمام الشافعي هو الوحيد الذي ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال؟ نكمل؟ نعم. صار. الإمام أحمد هو قال هذا هو الإمام الشافعي. نعم. وإمام أحمد كان تلميذه. نعم. وكيف كان له 17 سنة؟ هو جلس في حلقة الفتية 17 عام. خلاص؟ استمر في حلقة الفتية. استمر. لما استمر في حلقة الفتية جاء إليه أحمد بن حنبل إسحاق الدراهوي، تعال نسمع من هذا الفتى الصغير عمره 20 25 سنة، تعال نسمع. قلت له هذا شو سبب؟ أحسوا فيها ابن عيال إلى شيخ إمام مكة، تتركه وتقعد مع هذا الشاب الصغير؟ قال هذا عقله يوزن بالذات. كان عمره كان عند إمام أحمد. إمام أحمد أصغر من الإمام الشافعي بقرابة، يعني مثلا الإمام الشافعي ولد في 150، الإمام أحمد ولد سنة 167 أو أصغر منه بقرابة 17 عام. أخرين في هذه الفلوجة أنا لا أذكر يعني سنة ولادة الإمام أحمد بن حنبل. أظن في هذا الوقت الإمام في العراق عراقي. الإمام أحمد بن حنبل من رواة المذهب القديم. أحمد بن حنبل رواته المذهب القديم واحد أحمد بن حنبل الإمام، اثنين أبو ثور، ثلاثة الكرابيسي. هؤلاء أشهر رواة المذهب القديم، أشهرهم لما نقلوا المذهب القديم للإمام الشافعي. انتقل الشافعي إلى مصر، ولما انتقل إلى مصر غير مذهبه القديم، غيره خالص لغاه، وبدأ يؤسس مذهب جديد. ولاحظ الفرق، هناك قديم وهناك جديد. بعض الناس يقول قديم وحديث، لا، المصطلح يقول جديد. خلاص. صنف فيه أربع كتب، صنف أربع كتب في الفقه، وبعضهم يعدوها خمسة، وهي الأم الأم مختصر البويطي، مختصر المجد، الإملاء مكتوبة خمسة أحسن الأماني. هذه الكتب الخمسة صنفها الإمام الشافعي في مصر. الأم أم الإنسان، مش لنا أم وأب، مش لنا أم وأب. الإمام الشافعي سمى كتابه الأم، سماه هكذا الأم، أم العلوم. خلاص. ورواة هذا الكتاب، راوي هذا الكتاب هو الربيع بن سليمان المرادي. الربيع بن سليمان الايه؟ المرادي. مختصر البويطي هذا تلميذه، تلميذ الشافعي. خلاص؟ البويطي كان مع الامام احمد بن حنبل في المحنه، محنه خط القران. كان معه وحبس معه وضرب واوذي ولم يقل بخط القران ممن ثبت في المحنه. البويطي امام كبير عالم. المزني تلميذ الامام الشافعي. تلميذه أصنف مختصرا من كلام الإمام، مختصرا من كلام الإمام الشافعي، الإملاء والأمان، هذه أربع خمس كتب. وأعاد كتابة الرسالة، أعاد كتابتها مرة ثانية، يبقى في الأصول صنف، وصنف بالأصول أو أعاد كتابة الرسالة في أصول، أعادها في الأصول، غيرها في الأصول، خلاص غير. جعل أصول جديدة، غير أصوله. بدل ما كانت هناك أصول في المصطلح، أخذنا مسألة قول الصحابة. هنا في الرسالة القديمة يقول أن قول الصحابة حجة، هنا في الرسالة الجديدة يقول قول الصحابة ليس حجة. غير خلاص. وأعاد تصنيف كتاب الرسالة، كتاب الرسالة